نسم سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعيهم بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الزهد والورع من كتاب الجامع وعن سهل بن سعد أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. فيه خالد بن عمر القرشي مجمع على تركه، وقد نسب إلى الوضع، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات، إلا أنه لم يثبت سماع مجاهد من أنس، وقد روي مرسلا. وقد حسن النووي الحديث كأنه لشواهده. الحديث دليل على شرف الزهد في الدنيا وفضله، وأنه يكون سببا لمحبة الله تعالى لعبده ولمحبة الناس له، لأن من زاهد فيما هو عند العباد أحبوه، لأنها جبلت الطباع على استثقال من أنزل بالمخلوقين حاجاته وطمع فيما في أيديهم. وفيه أنه لا بأس بطلب محبة العباد والسعي فيما يكسب ذلك، بل هو مندوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمن. أو واجب، مندوب إليه أو واجب. أحسن الله إليك. بل هو مندوب إليه أو واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. وأرشد صلى الله عليه وسلم العباد إلى إفشاء السلام، فإنه من جوانب المحبة، وإلى التهادي ونحو ذلك التي تجلب المحبة، تهادوا وتحابوا. وهذا الحديث ذكره العلماء في الأحاديث الجوامع عمدة الدين عندنا: كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الله وازهد، نعم، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذا منها، فإذا زهدت فيما في أيدي الناس تركت لهم دنياهم أحبوك، وأما إذا نزعتهم سواء كان فيما في أيديهم أو فيما سيؤول إلى أيديهم، عملت مثل أعمالهم وشاركتهم في تجاراتهم. قل: عدو المرء من يعمل عمله. الشافعي يقول: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نعم، صلى الله عليك. حديث حسن على كلام النووي بن حجر حسن. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص تخريجه أي خرج كلام. والله كلام شديد. يقول: قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. خالد بن عمرو عندي بالحاشية بن عمرو بالشرح بن عمر. يقول: قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة. وقال البخاري وأبو زرع: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره. وضعفه أبو داود والنسائي. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه أو كلها موضوعة. قلت المحشي: وأورد له العقيلي هذا الحديث بهذا الإسناد وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. انتهى. ورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث. وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وقال المنذري في كتاب الزهد من الترغيب: وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد، لأنه من رواية خالد بن عمرو، وقد ترك واتهم، ولم أرى من وثقه. لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع الواقع يشهد له. الواقع يشهد له: أنك زاهدت فيما في أيدي الناس، زاهدت في دنياهم أحبوك، وإن نازعتهم كرهوك وأبغضوك. أما بالنسبة لمفردات الأحاديث، يعني مفردات أسانيده، لا شك بضعفها. وهذا الموضوع عند جمهور أهل العلم يتسامح فيه، لأنه ليس من الأحكام، إنما من الترغيب. نعم. صلى الله عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. عندك نقي؟ إيه. العبد التقي الغني الخفي عندك؟ والله موجودة. جعله من الحديث. التقي الغني الخفي. عندك غني؟ إيه. عندك نقي؟ لا هي موجودة. إيه في الشرح موجودة، لكن فوق في الحديث ما هي موجودة، إنه هو أفرد الحديث عن الشرح. لا احنا عندنا بالشرح ما في شيء. لا لا ما هي موجود. صلى الله عليك. طيب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. فسر العلماء محبة الله تعالى. بعض الروايات مضبوطة بالحاء المهملة الحفي. نعم. صلى الله عليك. فسر العلماء محبة الله تعالى لعبده بأنها إرادته الخير له وهدايته ورحمته ولطفه، ونقيض ذلك بغض الله تعالى. هذا من تأويل من يفر من إثبات الصفة على طريقة الأشعرية، والمؤلف هو على الجادة في كثير من أحواله ويثبت الصفات والأسماء، لكن قد يعرض له مثل هذا وينقل من الشروح من غير تأمل ولا رأي روية، وإلا واضح هذا إرادة الخير، تأويل المحبة بإرادة الخير، هذا طريقة الأشعرية. هو فقه في هذه المسألة صلى الله عليه وسلم؟ لا، له في مواضع أنه يثبت المحبة. نعم صلى الله عليك. مثل والذي نفسي بيده يقول روحي في تصرفه. نعم. والتقي وهو الآتي بما يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه، ومراتب التقوى متفاوتة. والغنى هو غنى النفس، فإنه الغنى المحبوب إليه تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال، وهو محتمل. والخفي بالخاء المعجمة والفاء، أي الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه، وضبطه بعض رواة مسلم بالحاء المهملة، ذكره القاضي عياض، والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس، لأن هذا الاعتزال هو الذي يسبب الخفاء، هو الذي يسبب الخفاء. نعم. أما مخالطتهم تسبب الشهرة. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من عناه يعنيه ويعنوه إذا أهمه. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث من جوامع الكلم النبوي، يعم الأقوال والأفعال، كما روي أن في صحف إبراهيم عليه السلام: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ويعم الأفعال، فيندرج تحته ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفاية دنيا. وأما اشتغال العلماء، لكن هذا الكلام لا يعجب كثير من الناس اليوم، توسع في الدنيا والزهد والإعراض عنها، أصبحت لا تنتظر المساء إلى أمسية، هذا كله لا يعجب الكتبة اليوم، أن يبرزون للناس تصدرون وسائل الإعلام، يقول هذا تعطيل للدنيا، والله أمرنا بعمارتها استعمركم فيها، وما صرنا في مؤخرة القوم حتى زهدنا في الدنيا، وغيرنا يتنافس على هذه الدنيا وسيطروا علينا بسبب هذا. حتى أن المحشي هو شيخ قديم من شيوخ الأزهر، يقول: لما أن توسع الأجانب في الدنيا وشؤون العمران، امتلكوا البحار وبطونها والأرض وهواءها، وامتلكونا فيما امتلكوه، فأصبحنا لا أمر لنا ولا نهي في بلادنا، وأصبحنا ممنوعين من الجهر بالحق والصدع بالدعوة الدينية، وكان الواجب أن نسبقهم في علوم الحياة، فإن الله يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. على كل حال هذا لا ينافي هذا، وعمارة الأرض مطلوبة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ما هو بالمعنى أننا نضيع ما خلقنا من أجله من أجل الدنيا، وليس معنى هذا أن تكون الدنيا في قلوبنا والدين على مجرد الجوارح، إنما العكس ينبغي أن يكون الدين هو الذي في القلب، هو الذي يسير الإنسان، والدنيا إذا كانت خارج القلب لا تضر بل تنفع. نعم. السلام عليكم. وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني، بل هو مما يؤجرون فيه، لأنهم لما عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان، ومن يأتي من العباد المحتاجين إلى معرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث، فإنهم أتعبوا القرائح وخرجوا التخاريج وقدروا التقادير والأعمال بالنيات. قلت لا يخفى أن تخريج التخريج وتقدير التقادير تخاريج سم تخريج التخاريج سم عليك. قلت لا يخفى أن تخريج التخاريج وتقدير التقادير ليس من العلم المحمود، لأن غالبها أقوال خرجت من أقوال المجتهدين، وليست أقوالا لهم ولا أقوالا لمن يخرجها ولا يحتاج إليها، والعمل بها مشكل، إذ ليست لقائل إذ القائل بها ليس بمجتهد ضرورة، فلا يقلد، لأنه إنما يقلد مجتهد عدل. والفرض أن المخرجين ليسوا مجتهدين. وأما تقدير التقادير، أما التخريج الذي ليس له أصل يرجع إليه ولا يعول عليه، هذا مثل ما يقول المؤلف، لكن التخاريج على النصوص والتفاريع من النصوص والقياس على ما جاء في النصوص والتفاريع عليها، هذا هو العلم، رمى بمبلغ أوعى من سامع، ينقدح في ذهنه ما يدل على الحديث معنى دقيق أو مسألة ولو كانت بعيدة، لكن ما هي تأول وترجع وتأرز إلى الحديث. نعم. صلى الله عليك. والفرض أن وأما تقدير التقادير فإنه قسم من التخاريج، إذ غالب ما يقدر أنه يجاب عنه بأقوال المخرجين. وفي كلام علي عليه السلام العلم نقطة كثرها الجهال، بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للنظر في الكتاب والسنة. نعم، إذا شغلت عن الوحيين لا شك أنها ضارة، لأنها تشغل عن ما هو أهم منها، وإذا خدمت نصوص الوحيين وأعانت على فهم الكتاب والسنة صارت مطلوبة كما يطلب النظر في الكتاب والسنة، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. نعم. بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للنظر في الكتاب والسنة للناظر صلى الله عليك كانت مضرة للناظر في الكتاب والسنة، إذ شغلت الناظرين عن النظر فيهما ونيل بركتهما، فقطعوا الأعمار في تقرير تلك التخاريج، وقد أشبع الكلام على ذلك وعلى ذم الاشتغال به طوائف من أئمة التحقيق، وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق. على كل حال، كل ما يشغل عن الكتاب والسنة مذموم، كل ما يلهي عما يقرب إلى الله جل وعلا فهو مذموم، لكن إذا اشتغل بما يعين على فهم الكتاب والسنة فإنه يكون ممدوحا. ومن ذلكم الشعر قد يكون ممدوح لأنه يعين على فهم الكتاب والسنة، في قواعد وضوابط يحتاج إليها من يطالع الكتاب والسنة، هذا لا شك أنه ممدوح، لكن كما جاء في الحديث الصحيح لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، لأنه إذا امتلأ ما بقي للكتاب والسنة شيء، انشغل بالشعر وما بقي للكتاب والسنة شيء، هذا حينئذ يكون مذموما، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم المسائل الفضية على نص، لكن يعني لو يشرح نص أو مر به نص وافترض مسائل ثم أجاب عنها، هذه من أجل شحذ قرائح الطلبة، وقد تأتي. نعم، في مسائل استبعدوها في أول الأمر ثم وقعت أو وقع ما يقرب منها. يعني ما هي الغلطات؟ لا لا لا لا، الغلطات المستحيلة والتي يقصد منها التعجيز.